اختتمت معركة 200 يوم من الإخلاص والولاء بالانتصارات الكبيرة التي تدهش أبناء العالم نتيجة اندفاع أفراد الجيش والشعب في البلاد كلها كالعاصفة على طريق الأريت التي فتحه حزب الأمن الكوري القديم وهم يصنعون أسطورة مالمة. إن النجاحات المتتالية الباهرة المحصول عليها في تعزيز القوات المسلحة النووية المستقلة مع إظهار القدرة الوطنية الجبارة لكوريا تشوتسي قد حصلت بقوة على المسيرة الكبرى من الوحدة المتلاحمة بقلب واحد لأمم الشعب، مما أدى إلى إنجاز آلاف المصانع والمؤسسات في قطاع الصناعة وحده، خطوة الاقتصاد الوطني الصناعية والهدف العالي لمعركة 200 يوم قبل موعد محدد وإنجاب الوحدات النموذجية ووحدات رواد مالمة كثيرا في أنحاء بلادنا. والرغم من شن حرب الإناش التي لا نادر لها والمحتاجة إلى التعبئة العامة والتركيز العام للقوى البشرية والمادية والتقنية الكامنة للبلاد كلها على منكوب المناطق الشمالية بمحافظة حمجيونغ الشمالية التي تكبدت الأدرار من الفيضان التي لا مثل لها في التاريخ، تجاوزت الخطوة النضالية الوطنية بنسبة 119% من حيث قيمة إنتاج الصناعة الإجمالية، وازداد الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3% بالمقارنة مع نفس الفترة في العام الماضي.